واترك الاثم علينا، ارفع الربا او اشرب الخمر واترك الاثم علينا. هؤلاء هم شياطين الانس الذين يقولون هذه المقوله. والله تعالى يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا اكملوا. انا اصحاب السعير، فهؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقوله يريدون للمقول له ان يكون معهم في السعير. هؤلاء تلاميذ ابليس واعوانه، وان كانوا من الانس الا انهم هم اعوانه، لان شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ويتعاونون على الاثم والعدوان. فكون احدهم يقول هذه المقوله نعم هو عليه شيء من الاثم، لكن اثمك انت عليه، وهم يلحقهم الاثم مثلما دعا، لان من دعا الى ود عليه من الاثم مثل اوزار من عمل بما دعا اليه، كما ان من دعا الى هدى فله من الاجر فاجور من تبعه، فهم عليهم نصيبهم من الوزر، لكن وزرك انت عليك. لا يتحملون منه شيء، انما ياتيهم مثل وزرك، حيث انهم دعوك الى الاثم وعملت بما دعوك اليه. هذا ظاهر ومشاهد، المرادين. يجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله تعالى ويتعاملوا بالحلال، فإن الله جل وعلا أحل البيع وحرم الربا، فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فلما تلفوا أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار مبين. هل يكون إذا أن الإنسان جاء بعمرة في شعبان وانتظر حتى الحج هل يصير متمتعا؟ نقول لا، المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى بمكة ويحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. يقول معكم مرور بعض الناس أمام المصلي في موضع السجود فصلاته جائزة، نقول الصلاة صحيحة لكن المرة يأتم بالمرور، لا يجب الإنسان أن يمر بين المصلي وتتفاته، إذا كان المرء امرأة فإنها تقطع الصلاة. هذا يقول رجل أخذ زكاة وقام بإعطائها ولكن زوجته أخذت جزءا وأعطته بنية الزكاة دون علمه، علما بأنها أعطتها لأقربائها باعتبار طلبة يدرسون. الزكاة عبادة وتخرج بنية، وكان المرأة اختلفت شيئا منها وأخذتها بدون علم زوجها واستئذانه لا يصح، عليها ضمانه، عليها الضمان، لأن إخراج الزكاة لابد أن يكون بنية من صاحبها. أما لو قال هذا مال الزكاة وعدم لها بأن تعطي منها شيئا فأخذت وأعطت بعض من يستحق الزكاة فهي صحيحة إن شاء الله. هذا بيان أن الله تعالى يكرم عباده المتقين وينزلهم من المنازل العالية، وأن كل ما يريدون يجدون من أصناف المتع والملذات والشهوات من المآكل والمشارب والمساكن وغيرها. قل هل لمس الرجل للمرأة أثناء الزحام في الصواف ينقض الوضوء؟ نقول إذا وجد شهوة فإنه مظنة نقض الوضوء، ما إذا كان من دون شهوة فلا شيء فيه إن شاء الله. نقول نعم، هذا في هذا حديث صحيح. كل عادة سريعة تعتبر من الكبائر، نقول نعم، هذا من الاعتداء تكلمنا عنها بالأمس. يقول إنسان اشترى غرضا من الأغراض من السوق فجاء به إلى المنزل، قالت المرأة لا نريده، فأقسم بالله أنه لا يشتري من السوق مرة أخرى، واشترى من السوق بعد ذلك سمع عن ذلك. هل الكفارة هذا مسكين؟ ليش يحلف بالشكل هذا؟ هذا من الصفات التي تدل على عدم الحلم. إنسان ينبغي له أن يكون واسع الصدر حليم لا يغرب عند أدنى ملامح. قد تكون المرأة ترك لكن إذا أدركت لا تسوق لا تغرب. لهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك الرجل بوصية فيها إيجاز وفيها جماع العمق لا تغرب، لأن الغرب يفسد على الإنسان أمور دينه وأمور دنياه. ونحن نقول لهذا الإنسان لا تغرب، عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتصوم 3 أيام. قلنا حكم أداء النافلة بعد صلاة العصر وعند الصلاة، لأن رأيت بعض الناس يتساهلون في هذا الوقت. أوقات النهي هذا من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال من بعد صلاة العشاء إلى أن تغيب الشمس، هذه الأوقات تحرم الصلاة فيها، أي صلاة نافلة. وأما قضاء الفرائض فلا، إلا المسجد الحرام فإنه يجوز أداء النافلة فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد الملك لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول هل علينا ذنب فيما يحصل للمسلمين في جميع بقاع الأرض؟ ما واجبنا؟ لا يرد عائلة عنه. واجبكم التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تأمرنا بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو شركنا الله أن يسلط عليكم عدوا فتدعون الله تعالى فلا يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسبب المصائب التي تحل بالمسلمين هو عدم القيام بالواجب. والواجب على كل إنسان أن يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى فعله، وبهذا تصلح الأمم وتصلح الشعوب وتستقيم الأمور وتزول الفتن والمصائب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم تصلح بالإنسان فإن لم تصلح بقلبه ولا بشرعه الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كل هذه المسائل ونحوها سهل الناس فيها، فانتشر الشر وضعف الإيمان وصار الباطل هو الذي يعلو، لأن أهل الحق لم يقوموا به وتساهلوا فيه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.